بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الحج من عمدة الأحكام، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس العاشر. ما زال الكلام موصولا في كتاب الحج، وقد وصلنا إلى باب الغسل للمحرم. فقال المؤلف عليه رحمة الله: باب الغسل للمحرم، والمقصود به جواز ذلك. والمحرم، العلماء حين تكلموا عن المحرم بيّنوا أن المحرم قد تصيبه الجنابة، فإن كان جنبا فيجب أن يغتسل، وهذا شيء متفق عليه، يجب على المحرم أن يغتسل للجنابة. هذا الباب ليس معقودا للكلام حول الغسل عند الميقات، فهذا سنة باتفاق أهل العلم. إنما أراد المؤلف بعد أن يحرم ويدخل في النسك هل يجوز له أن يغتسل؟ فإن كان على جنابة فيجب بالاتفاق والإجماع، فهذا غسل واجب. كذلك المرأة الحائض إذا طهرت وهي محرمة يجب عليها أن تغتسل، فهو كغيره، لأن الطهارة واجبة للصلوات المكتوبة. متى ما تطهرت الحائض طهرت من حيضها، وكذلك الجنب متى ما أصابته الجنابة، بمعنى أنه احتلم أو غير ذلك. مع ذلك العلماء رحمهم الله اختلفوا في غسل المحرم إذا كان محرما ودخل في النسك ثم أراد أن يغتسل وهو لم ينتهي من عمرته وحجه. لا بد أن نعرف أن هذا يذكره الفقهاء ويجعلون له عنوانا كبيرا، وهو ترك الترفه في الحج، وأنه من مقاصد الحج، ويقصدون بالترفه التنعم، وهذا معروف في لغة العرب، الترفه بمعنى التنعم، وهو الرفاهية كما يقولون. فهذه الرفاهية يذكرونها الفقهاء فيقولون قص الأظافر وأخذ الشارب وكذلك شم الطيب، كل ما كان محرما على المحرم، هذا الأمر قالوا يجب على المحرم أن يترك ذلك. لهذا الله عز وجل يقول في القرآن: ثم ليقضوا تفثهم. فهذه الآية فيها أمر، والأمر للحجاج بقضاء التفث، بقضاء التفث عند التحلل. فإذا تحلل من نسكه أذهب هذا، والذي حرم عليه أنه لا يقص الأظافر فيقص أظافره، لا يأخذ من شاربه فيأخذ من شاربه، لا يتطيب فيتطيب. فإذا ترك هذه الأمور وعلاه الوسخ وهو محرم، فبعد أن يتحلل يبعد هذه الأمور كما قال الله: ثم ليقضوا تفثهم. ولهذا في حديث أبي هريرة، الحديث الذي أخرجه أحمد: إن الله تعالى يباهي بأهل عرفة، أهل السماء، فيقول لهم: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا. فيأتي الحاج وهو أشعث أغبر. لماذا أشعث أغبر؟ لماذا يأتي وهو أشعث وهو أغبر؟ قالوا: لأنه بعيد عن الترفه، بعيد عن التنعم، لا يلبس اللباس، لا يتطيب، لا يحلق شاربه، وكذلك الأشعار والشعور التي يجب أن يزيلها، كل ذلك يحرم عليه. وكذلك جاء في بعض الروايات من حديث ابن عمرو: إن الله يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة، فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا، كما في مسند الإمام أحمد. وكلا الحديثين من طريق أبي هريرة ومن طريق عبد الله بن عامر بن العاص، أخرجهما أحمد في المسند. ومن هذا الباب جاء الخلاف في الغسل، غسل المحرم إذا غسل رأسه أو غسل بدنه بعد أن دخل في النسك. فأذكرنا أنه إن كان هذا الغسل هو الغسل الواجب كالجنابة وطهر المرأة الحائض إذا طهرت، فهنا هذا غسل واجب لا بد منه ولا خلاف بين العلماء. إنما الخلاف إذا أراد أن يغتسل للتبرد أو أراد أن يدخل الحمام، وليس المقصود به بيت الخلاء وقضاء الحاجة، الحمام غير ذلك. وكذلك إذا أراد أن يدلك جسمه بالماء، هذا الذي اختلفوا فيه. فجماهير أهل العلم على أنه يجوز للمحرم أن يغتسل، ورخص فيه كثير من الصحابة رضي الله عنهم، وهو مذهب الجماهير من الفقهاء، إلا الإمام مالك رحمه الله خالف في ذلك، ورأى أن الغسل بالنسبة للمحرم مكروه، والدليل على جوازه هو أول حديث ذكره المؤلف، فقال رحمه الله: الحديث الأول عن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا في الأبواء، فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. فأرسلني، يقول عبد الله بن حنين، فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب، فسلمت عليه فقال: من هذا؟ قلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل. فقال أبو أيوب رضي الله عنه بعد أن سمع هذا السؤال، قال: فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه الماء: أصبب، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. وفي رواية: فقال المسور لابن عباس: لا أماريك أبدا. قال المؤلف: القرنان العمودان اللذان تشد فيهما الخشبة التي تعلق عليها البقرة. إذن هذا الحديث حديث عبد الله بن عباس في قصته مع المسور بن مخرمة، وكونه كذلك أرسل عبد الله بن حنين حتى يسأل أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنهم جميعا، فيه أن أبا أيوب رضي الله عنه غسل وصب على رأسه وحرك رأسه بيديه، بل أقبل بهما وأدبر، وقال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. عبد الله بن حنين هو مولى العباس بن عبد المطلب، ومنهم من يقول بل هو مولى لغيره، وقد سمع من ابن عباس وسمع من علي بن أبي طالب ومن أبي أيوب كما في هذا الحديث، ومن المسور أيضا وروى عنه جمع. فهذا التابعي يروي هذه القصة والمناظرة التي حصلت بين عبد الله بن عباس والمسور ابن مخرمة. والمسور ابن مخرمة رضي الله عنه صحابي جليل، وهو المسور ابن مخرمة ابن نوفل، كنيته أبو عبد الرحمن، وهو قرشي زهري رضي الله عنه. وهذا الصحابي قالوا أنه ولد بعد سنتين من الهجرة، إذن هو من صغار الصحابة رضي الله عنه. مع ذلك روى عن النبي عليه الصلاة والسلام، وروى عن جمع من الصحابة، فقد روى عن أبي بكر الصديق، وروى عن عمر، وروى كذلك عن ابن عباس، وكذلك روى عنه جمع من التابعين، وكان من أهل الفضل والعلم والدين. وقالوا قتل سنة 64، قتل بمكة، أصابه المنجنيق، كان يصلي رضي الله عنه في الحجر فأصابه المنجنيق، فمكث 5 أيام ثم مات رضي الله عنه وأرضاه. كان في مكة في حرب ابن الزبير حينما أرادوا أن يدخلوا مكة فضربوها بالمنجنيق فأصابه فقتل رضي الله عنه وأرضاه. إذن بعد أن ذهبوا إلى أبي أيوب الأنصاري وبين لهم أن النبي عليه السلام كان يفعله، ماذا قال المسور لابن عباس؟ قال له: لا أماريك أبدا. ما معنى لا أماريك أبدا؟ هذا اعتراف منه رضي الله عنه وأرضاه، ويدل على تواضعه وفضله، يعني لا أجادلك ولا أناظرك بعد هذا يا ابن عباس. وهذا فيه دليل على أنه رضي الله عنه يعترف لابن عباس بفقهه وعلمه وذكائه، وكونه كذلك فيه فضيلة للمسور، لأنه أذعن للحق لما ظهر له، ولما جاءته السنة وتثبت واشتهر هذا أخذ بها ولم يكابر ولم يعاند. وهذه هي كما قال الفقهاء هي ثمرة المجادلة والمناظرة، إذا ناظرت وجادلت بالحق وجاءك الدليل والنص والسنة أخذت بها ورجعت إلى ما تقرره السنة، وتترك ما كنت تقرره إن كان مخالفا للسنة. فالمسور رضي الله عنه كان يرى أن المحرم لا يغسل رأسه، فكان يقول: لا يغسل المحرم رأسه، فلما علم أن هذه هي السنة رجع وقال: لا أماريك أبدا، فرجع رضي الله عنه وأرضاه. مع ذلك كما أشرت المسألة خلافية في الجماهير على جواز الغسل استدلالا بهذا الحديث، وأما مالك رحمه الله فقد كان لا يرى ذلك، ويرى أن الغسل مكروه وأن المحرم لا يغسل رأسه. وأما الجماهير استدلوا أيضا بفعل الصحابة، ابن عباس لما أرسل عبد الله بن حنين ماذا قال له؟ قال له اذهب واسأل أبا أيوب وقل له كذا وكذا، قل له أرسلني ابن عباس. فذهب عبد الله بن حنين فلما سأل أبا أيوب ماذا قال؟ قال يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه. قال العلماء إذن ابن عباس ما كان يسأل عن أصل الغسل، هل كان يغسل رأسه أو كان لا يغسل، بل هو يعرف أنه كان يغسل، لكن أراد أن يعرف الكيفية، فقال له كيف يغسل رأسه، فبين له أبو أيوب وقال له كان يقبل بعد أن أقبل بهما وأدبر وحرك رأسه بيده، قال هكذا رأيته يفعل، يعني يقبل ويدبر ويحرك رأسه بيديه عليه الصلاة والسلام، كان هكذا يفعل. وكذلك جاء عن الصحابة أنهم كانوا يأتون إلى الماء وهم محرمون فيتنافسون أيهم أطول نفسا ويبقى تحت الماء، كما جاء عند الشافعي في كتابه الأم بإسناد صحيح أن ابن عباس رضي الله عنه يقول ربما قال لي عمر رضي الله عنه تعال أباقيك في الماء أينا أطول نفسا ونحن محرمون. فيأتون إلى البركة أو يأتون إلى النهر وهم محرمون فيدخلون وينغمسون فينظرون من الذي سيبقى تحت الماء مدة أطول، أباقيك في الماء أينا أطول نفسا. قال ابن عباس ونحن محرمون. إذن هذا دليل على أنهم كانوا يغتسلون ويغسلون رؤوسهم في حال الإحرام، وما كان أحد ينكر على الآخر إلا ما حصل من المسور رضي الله عنه ثم رجع وقال لابن عباس لا أماريك أبدا. وجاء أيضا عن عطاء بن أبي رباح نقل عن عمر كذلك أنه فعل هذا، وإن كان عطاء عن عمر هو لا شك أنه منقطع، عطاء لم يسمع من عمر، لكن الشيخ الألباني رحمه الله قد حسنه وذكر أن له طرقا كما في الإرواء. إذن هؤلاء الصحابة ثبت عنهم ذلك ولا ينكر أحدهم على الآخر، حتى إنهم ذكروا أنه إذا اغتسل قد يدلك جسده وقد يدخل الحمام كذلك ويستخدم الدلك لجسده. لهذا أيضا الفقهاء اختلفوا هل المحرم له أن يدلك الجسد، فطائفة من أهل العلم يقولون إن الأفضل أن يترك ذلك من باب الاحتياط ولا نوجب عليه شيء ولا نقول إن عليه فدية، لكن لو ترك ذلك كان أحسن، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله كان يقول بذلك. وهناك قول آخر أنه يجوز أن يدلك بدنه وأن يزيل الوسخ ولا كراهة في ذلك، وهذا مذهب الأكثر من الفقهاء، أكثر الفقهاء على هذا. وهناك طائفة من أهل العلم ترى أنه لو صنع ذلك أن عليه الفدية، بمعنى أن يدخل المحرم إلى الحمام ثم يتدلك ويزيل الوسخ، قالوا هذا عليه فدية، وهذا مذهب مالك. ولا شك أن الصواب في هذه المسألة أنه يجوز لا بأس أن يدخل الحمام، وكذلك يجوز له أن يتدلك، وكل ذلك لا كراهة فيه. لماذا؟ لأنه في الحقيقة لم يرد ما يدل على الكراهة، وغاية ما يوجد للذين أوجبوا ذلك أو الذين كرهوا ذلك، قالوا الذين ذهبوا إلى أنه لا يجوز وأن ذلك فيه الفدية وهو مذهب مالك، قالوا لأن المحرم لا يلقي التفث والوسخ حتى يتحلل من إحرامه، فكونه ألقى التفث والوسخ هذا مكروه، بل هذا لا يجوز وعليه الفدية، وهذا غير صحيح ولا دليل عليه. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى ذلك الرجل الذي وقصته الناقة ماذا قال؟ قال اغسلوه بماء وسدر، ومعروف أن هذا الرجل ما زال محرما لم يتحلل من إحرامه، اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. والحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس، بل ابن عباس نفسه رضي الله عنه ثبت عنه أنه كان يدخل الحمام وهو محرم كما عند البيهقي وغيره. فيجوز للمحرم أن يدخل الحمام ويجوز أن يتدلك لأنه لم يثبت فيه نهي. ودليل هؤلاء ما جاء في قصة الرجل الذي وقصته الناقة، لو كان هذا لا يجوز لما أغسلوه بماء وسدر، ولقالوا هذا محرم لا تغسلوه بالسدر يكفي الماء، مع ذلك غسلوه بالماء والسدر ونظفوه مع بقائه على الإحرام، بدليل أنه يبعث يوم القيامة ملبيا كما في الحديث نفسه. وكذلك منهم من كره السدر بعينه وكذلك الخطمي ويقال الخطمي وهو نوع نبات أيضا يغسل به الرأس كرهوه وقالوا إن المحرم لا يغسل بالخطم أو بالسدر. والعجيب أن هذا مذهب الجمهور أكثر أهل العلم على أن المحرم يكره له أن يغسل رأسه بالسدر أو بالخطم أو بالخطم يقال كذا وكذا. لماذا؟ قالوا لأنه قد ينتف شعره ولأنه يزيل الشعث والترفه وفيه التزين. قالوا لهذا السبب نكره أنه يغسل شعره بالسدر وبالخطم، مع أنهم يقولون أنه في الحقيقة لا فدية، لكن نكره له أن يفعل ذلك. وخالف الجمهور أحمد رحمه الله في أصح الروايات عنه فقال يباح للمحرم أن يغسل شعره بسدر أو بغيره ولا كراهة في ذلك. وصرح أيضا ابن حزم ومذهب الظاهرية أن ذلك جائز للمحرم أن يغسل رأسه بالسدر، وفي هذه الأيام لو غسل رأسه بالصابون كذلك لا بأس، ولا دليل في الحقيقة على الحرمة ولا دليل على الكراهة ولا فدية في ذلك، بل الصواب أنه يجوز. إذن هذا الحديث حديث عبد الله بن عباس في قصة المسور ابن مخرمة رضي الله عنه وأرضاه، فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغسل رأسه بل ويقبل ويدبر عليه الصلاة والسلام بيديه ويحرك رأسه بيديه كما قال أبو أيوب من كره الغسل ما أصاب، والنص في ذلك واضح وصريح. والمؤلف أشار إلى ما جاء في الحديث أنه كان يغتسل بين القرنين، قال فوجدته يغتسل بين القرنين. القرنان شرحها المؤلف قال العمودان اللذان تشد فيهما الخشبة التي تعلق عليها البكرة، يعني بمعنى أنه عند البئر هناك خشبة، هذه الخشبة يأتي عمودان فتشد فيهما وتعلق عليها البكرة حتى تنزل إلى البئر وتسحب الماء. فهو كان رضي الله عنه قد جعل سترا واستتر بهاتين الخشبتين حتى يغتسل، لأنه يحتاج إلى أن يكشف عن عورته وعن جسده ليغتسل، فغطى بهذا الستر. وأما الأبواء الذي أشار إليها في الحديث وأنهما اختلفا في الأبواء، الأبواء هذه منطقة معروفة وهي بين مكة والمدينة، وهذه قالوا أنها قريبة من الجحفة أو بينها وبين الجحفة 23 ميلا. لماذا سميت الأبواء بالأبواء؟ قالوا من الوباء، كان هناك فيها الأمراض، ولعل هذا غير صحيح، لأنها لو كانت من هذا من الوباء فقيل الأوباء وما يقال الأبواء، وهذا غير صحيح. الأبواء لا يقال أن مفردها وباء إلا إذا كانت الكلمة مقلوبة وصارت مقلوبة، وإلا فالصحيح أنها سميت الأبواء بالأبواء، قالوا لاجتماع السيول لتبوأ السيول بها. هذه المنطقة نفسها هي التي توفيت فيه أو توفيت فيها أم النبي عليه الصلاة والسلام، آمنة توفيت في الأبواء وهي راجعة من المدينة إلى مكة. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى باب جديد فقال باب فسخ الحج إلى العمرة. وهذه المسألة تكلمنا عنها بالتفصيل، ما حكم الفسخ، فسخ الحج إلى العمرة، في أول درس من باب التمتع. وساق المؤلف حديث جابر رضي الله عنه فقال الحديث الأول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وقدم علي من اليمن فقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي، فقالوا ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت، وأن عائشة حاضت فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، فلما طهرت طافت بالبيت، قالت يا رسول الله تنطلقون بعمرة وحجة وأنطلق بحج، فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج. حديث جابر وهو حديث مشهور في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر المؤلف ما اتفق عليه الشيخان، وإلا فإن حديث جابر أخرجه مسلم بطوله وانفرد رحمه الله بإخراجه. في هذا الحديث الكلام حول ما قد ذكرناه في حديث عبد الله بن عمر في حديث التمتع، وأنهم خرجوا وأن النبي عليه السلام أمرهم بالتمتع، وفي هذا الحديث التنصيص على أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الوحيد الذي كان معه هدي، وكذلك طلحة رضي الله عنه، طلحة بن عبيد الله، والثالث هو علي بن أبي طالب، إلا أنه لم يأتي من المدينة ولم يخرج من المدينة وإنما خرج من اليمن. فعلي بن أبي طالب عندما جاء على ميقات أهل اليمن قال أهل بما أهل به النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يجوز، فأهل بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لما التقى به وسأله بما أهللت قال أهللت بما أهللت به يا رسول الله، قال إذن لا تحل، يعني تبقى على قرانك، فكان قارنا كرسول الله عليه الصلاة والسلام لأنه ساق معه الهدي من اليمن. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بأن يجعلوها عمرة، فطافوا بالبيت وقصروا وصاروا حلالا، إلا القارن منهم وهو طلحة وعلي والنبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء بقوا على إحرامهم. ثم إذا بأحدهم من الصحابة رضي الله عنهم ماذا يقول؟ يقول ننطلق إلى منى وأحدنا وذكر أحدنا يقطر. ماذا يقصد بذلك؟ يريد أننا عندما تحللنا جاز لنا أن نأتي النساء، فيأتي أهله ويجامع أهله في مكة ويبقى على هذا الحال إلى أن يحرم بالحج، فيقول هل يعقل أن نأتي إلى مكة إلى منى وقد دخلنا على النساء وذكرنا، وهو عبر بهذا التعبير وذكر أحدنا يقطر، المقصود به يقطر منيا، وهو من باب المبالغة، لكنه يريد رضي الله عنه أنه أفضى بنا الأمر إلى أن نجامع النساء ثم سنحرم بعد ذلك بالحج عقب هذه المجامعة، فكأنه يقول نخرج وذكر أحدنا لقربه من الجماع يقطر منيا، وكأنه يريد أن يقول إن الحج فيه الإحرام والمنع كذلك من الترفه، فنحن جئنا مكة وترفهنا ولبسنا اللباس والطيب وجامعنا النساء، فكيف يكون ذلك؟ كأنه أشكل عليه. فبلغ النبي عليه الصلاة والسلام هذا، بلغه قولهم رضي الله، بلغه قول الصحابة رضي الله عنهم، فقال عليه الصلاة والسلام تطييبا لأنفسهم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي أحللت. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال العلماء قال هذا عليه الصلاة والسلام تطييبا لأنفسهم، أني لو كان الأمر ورجعت إلى الميقات واستقبلت من أمري فأنا لن أسوق الهدي، سأفعل كما فعلتم أنتم وأجعلها عمرة وأتحلل معكم، يريد أن يطيب أنفسهم بأن ما تفعلوه حلال وأنا الذي أمرتكم به، لأنه لما فسخوا حجهم إلى عمرة وصاروا متمتعين كأنه شق على أنفسهم، لا سيما وهم يقولون لا نعرف إلا الحج، وكان في الجاهلية العمرة في أشهر الحج كانت منكرا، هكذا كانت في الجاهلية، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام وأن يبين لهم إن في أشهر الحج لا بأس من التمتع وأن يأتي أحدكم بالعمرة، وهو ما أمر به عليه الصلاة والسلام أصحابه. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث نفسه لو استقبلت من أمري ما استدبرت، معلوم أن القاعدة عند أهل السنة النهي عن استخدام لو في القدر، في صحيح مسلم هو قول النبي عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فهل لكن في الحقيقة هذا ليس على إطلاقه، النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لأن في الحديث نفسه فإن لو تفتح عمل الشيطان، الجواب لا، لأن لو الحقيقة لها عدة استعمالات، وهذا الذي جعل الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد يطلق الأمر، فقال باب ما جاء في اللو، هكذا باب ما جاء في اللو، ولم يقل النهي أو التحريم، إنما أطلق لأنها تستعمل على عدة أوجه، وقد أشار إلى هذه الأوجه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغفر له في كتابه شرح كتاب التوحيد القول المفيد على كتاب التوحيد. الوجه الأول أن تستعمل في الاعتراض على الشرع، وهذا هو المحرم، هذا الذي لا يجوز، ولهذا ساق محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قول الله عز وجل يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. المقصود بهذا هم المنافقون، لأنهم هم الذين كانوا يقولون هذا، يعترضون على القدر ويعترضون على الشرع، فكانوا يعتبون على المؤمنين وعلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أنهم خرجوا ولم يستأذنوهم، وأنهم لو قعدوا عندنا لما حصل هذا ولما قتلوا، كما قال الله لو أطاعونا ما قتلوا. هذا اعتراض على القدر. وكذلك الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، فهذا هو المحرم، هذا الذي لا يجوز. والتحريم هذا سواء كان الاعتراض على الشرع أم الاعتراض على القدر، لو أطاعونا ما قتلوا في غزوة أحد هكذا قال المنافقون. كذلك في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، يعني لو بقوا عندنا ما خرجوا للقتال ما قتلوا، فهذا اعتراض على القدر. وقد تستخدم لو، وهو في الحقيقة يستخدمها صاحبها للتحسر وللندم، فهذا أيضا يفتح باب الشيطان، لأن الندم كما قال العلماء يكسب النفس حزنا وانقباضا، والله عز وجل يريد من المؤمن أن يصبر على قضاء الله وقدره، ويستحب له أيضا أن ينبسط ويرضى وينشرح صدره، كما في الحديث نفسه الذي أشرنا إليه احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. كذلك أن تستخدم في الاحتجاج بالقدر على المعصية، وهذا محرم بإجماع العلماء، لو شاء الله ما أشركنا، وكذلك لو شاء الرحمن ما عبدناهم، وكل هذا لا يجوز. أن تستخدم في التمني، وهذا حكمه بحسب المتمنى، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر، كما في قصة النفر الأربعة قال أحدهم لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان كذا وكذا، كما في مسند الإمام أحمد وعند الترمذي، فهذا نيته حسنة، فقال عليه الصلاة والسلام فأجرهما سواء، لأنه بالنية، النية الحسنة. وذاك الذي تمنى السوء، وذاك الذي تمنى السوء ولو أن له مالا لفعل المعصية وتمنى الشر، أيضا قال عليه الصلاة والسلام فوزرهما سواء. وأن تستعمل، وهذا هو الاستعمال السادس، وكل هذه الاستعمالات كما أشرنا ذكرها الشيخ ابن عثيمين في شرحه لكتاب التوحيد، أن تستعمل في الخبر المحض، وهذا جائز، يخبر كما قال عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه لو علم أن هذا الأمر سيكون من الصحابة ما ساق الهدي، جعلها عمرة عليه الصلاة والسلام. فالشيخ رحمه الله كان يرجح أن هذا خبر، وبعضهم يقولون أن هذا كان تمني من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن رجح أو خبر من النبي عليه الصلاة والسلام، وكان لما رأى من أصحابه ما رأى. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والنبي عليه الصلاة والسلام لا يتمنى شيئا قدر الله عز وجل خلافه، هكذا كما في شرحه لكتاب التوحيد. هذا الحديث في ظاهره يدل على أن التمتع هو أفضل من القران وأفضل من الإفراد. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم لو استقبلت من أمري ما استدبرت. ماذا نفهم من هذا الحديث؟ قال العلماء هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لو رجع إلى الميقات لفعل كما فعل الصحابة، وجعلها تمتعا وما ساق الهدي، ويؤكد أن أفضل الأنساك والتمتع أنه أمرهم بأن يتحللوا وأن يجعلوها عمرة. ولهذا قال جابر وقالت عائشة أيضا إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه لما طافوا بالبيت أن يحلوا ويجعلوها عمرة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم نقلهم من الإفراد وقد كانوا مفردين إلى التمتع، ومعروف أنه لا ينقلهم إلا إلى الأفضل. قالوا إذن هذا هو الدليل على أن التمتع هو الأفضل. ثم هو نفسه عليه الصلاة والسلام يقول افعلوا ما أمرتكم به لولا أني سقت الهدي، لولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم. ووجه الاستدلال من هذا أنه لما نقلهم إلى نسك التمتع دل على أنه الأفضل، ثم هو نفسه قال الفقهاء كأنه تأسف على أنه ساق الهدي، فدل على أنه هو المانع الذي منعه من أن يصير كما صار الصحابة وأن يتمتع بعمرة. إذن هذا يؤكد أن التمتع هو أفضل الأنساك، وهو مذهب أحمد مع أن أحمد كان يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا لكن التمتع أفضل من القران، هكذا كان يقول رحمه الله وهو مذهبه، وقد انفرد عن الأئمة كلهم، انفرد أحمد عن الأئمة الثلاثة وغيرهم من أن التمتع هو أفضل الأنساك، لا سيما أن سراقة لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن المتعة أهي لنا خاصة أم للأبد، فقال عليه الصلاة والسلام بل هي للأبد، وجاء في بعض الروايات أنه شبك بين أصابعه لأبد الأبد، وهو يقول ببعض الروايات إلى يوم القيامة. وأما الذين ذهبوا إلى أن الإفراد هو الأفضل وهذا معروف عن مالك والشافعي، قالوا لأنه جاء في بعض الروايات أن النبي عليه السلام أفرد الحج كما جاء في حديث عائشة وابن عمر وجابر وابن عباس، وقد تكلمنا عن هذا بالتفصيل ما هو النسك الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وبينا أن قولهم أفرد الحج هم أنفسهم الذين رووا ذلك، عائشة وابن عمر وابن عباس وجابر رووا كذلك أنه كان قارنا، فالرواية عن جابر رويت من على روايتين، وعن ابن عمر وعن ابن عباس وعن عائشة كلهم يقولون أنه أفرد الحج، أيضا هم أنفسهم قالوا إنه كان قارنا عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الذين ذهبوا إلى أن الإفراد هو الأفضل وأنه أفضل الأنساك قالوا يؤكد ذلك أن أبا بكر الصديق كان يفعله وعمر كان يفعله وعثمان كان يفعله وهم كبار الصحابة بل هم من الخلفاء الراشدين، وهؤلاء لا يفعلون إلا الأفضل، هكذا يقولون لا يفعلون إلا الأفضل، فدل على أن الإفراد هو الأفضل، خاصة أنهم يقولون إن المسلم إذا أفرد الحج سيأتي للعمرة في سفرة أخرى، فيوقع العمرة في أشهر الحج فيوقع الحج في أشهر الحج ثم يرجع إلى دويرة أهله ثم يأتي مرة أخرى بسفرة أخرى من أجل العمرة، فيكون هذا أفضل وأكمل، وكذلك يسافر مرتين من أجل هذا النسك من أجل الحج ومن أجل العمرة. وأما أبو حنيفة فقد خالف أيضا الجمهور وذهب إلى أن القران هو الأفضل. إذن هي ثلاثة أقوال، أحمد يقول التمتع هو الأفضل، والشافعي ومالك يقولان إن الإفراد هو الأفضل، وأما أبو حنيفة فيقول إن القران هو الأفضل. لماذا كان القران أفضل عند أبي حنيفة؟ لأنه النسك الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا ولا يتصور من رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا أن يفعل الأفضل، لا يتصور أن يفعل غير الأفضل وغير الأكمل، ولهذا قال الله وأتموا الحج والعمرة لله. قال أبو حنيفة ومن معه من الفقهاء الذين قالوا إن القران هو الأفضل، قالوا المقصود بهذه الآية أن يتم الحج والعمرة وأن يأتي بهما من الميقات، وهذا هو القران، هذا هو القران، كما قال علي بن أبي طالب كما عند ابن أبي شيبة وغيره، قال إن إتمامهما لما قرأ هذه الآية وأتم الحج والعمرة لله، قال إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك، يعني تأتي إلى ميقاتك ميقات البلد وتحرم بالحج والعمرة فتدخل مع الحج العمرة، وهذا هو القران. قالوا فالعمرة من الميقات أفضل من العمرة المكية، والحج من الميقات أفضل من الحج المكي، فالقارن هو من يأتي بالحج والعمرة من ميقاته، هذا هو الأفضل، ولأن الإفراد ليس فيه نسك، أما القران فيه نسك، قالوا إذن القران أفضل من الإفراد لأن فيه زيادة نسك وهو الدم. إذن هذه هي أدلة من ذهب إلى أن القران هو الأفضل، وكذلك أدلة من ذهب إلى أن التمتع هو الأفضل، وأدلة من ذهب إلى أن الإفراد هو الأفضل. والناظر في هذه الأدلة يظهر أن الحاج لو جاء للحج وهو لم يعتمر قبل ذلك في حياته فنقول الأفضل في حقك أن تتمتع، فتأتي بالعمرة منفردة وتتحلل منها ثم بعد ذلك تأتي بالحج، هذا هو الأكمل وهذا هو الأفضل. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة بأن يتحولوا من الحج إلى العمرة، فأتوا بالعمرة كاملة وتحللوا منها رضي الله عنهم، ثم بعد ذلك حجوا وأتوا بالحج فكانوا متمتعين، وهذا في حجة الوداع أمرهم بذلك عليه الصلاة والسلام. ولهذا لو حج الإنسان متمتعا فقد أدى ما عليه على القول بأن العمرة واجبة، وهذا هو الصواب، العمرة واجبة. فلو أتى بالعمرة وتحلل منها ثم حج بعد ذلك يكون أتى بالحج والعمرة كما أمره الله، وأتم الحج والعمرة لله. بخلاف لو أفرد الحج وسافر إلى مكة وأتى به مفردا بقيت عليه العمرة، فسيرجع إلى بلده وقد لا يستطيع ويتمكن أن يرجع مرة أخرى إلى مكة، قد يصيبه المرض أو لا يجد النفقة أو لا يجد الأمن في الطريق وإلى غيره، فهذا لا شك أنه الأفضل والأحوط. وأما إذا ساق الهدي معه فطائفة من أهل العلم كشيخ الإسلام تيمية يرون أن الأفضل هو القران، فحاولوا أن يجمعوا بين هذه الأقوال. كشيخ الإسلام تيمية لم يجزم بأن نسك من هذه الأنساك هو الأفضل مطلقا، يقول إذا كان هذا الرجل ساق الهدي فالأفضل في حقه أن يكون قارنا، إذا كان هذا الرجل لا يستطيع أن يأتي إلى مكة مرة أخرى وهو لم يسق الهدي فالأفضل في حقه التمتع، إذا كان هذا الرجل ما ساق الهدي وهو يستطيع أن يتردد على مكة وأن يأتيها في أكثر من سفرة فالأفضل في حقه الإفراد ثم يأتي في سفرة أخرى ويأتي بالعمرة. إذن هذه هي المفاضلة بين الأنساك لمن ساق الهدي أو لم يسق الهدي، وهذا ما انتصر له شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. بقي في هذا الحديث ما حصل لعائشة رضي الله عنها، فهذا الحديث من طريق عائشة وهي تقول، وهذا الحديث من طريق جابر بن عبد الله رضي الله عنه وهو يخبر رضي الله عنه ما حصل لعائشة. فماذا يقول؟ قال: وأن عائشة حاضت فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، فلما طهرت طافت بالبيت. إذن عائشة رضي الله عنها خرجت مع النبي عليه الصلاة والسلام وفي الطريق حاضت. هنا جابر لم يخبر عن النسك الذي كانت عليه عائشة، ما قال كانت قارنة أو كانت مفردة أو أنها لبت بالعمرة، لكن جاء عن عائشة نفسها أنها ذكرت نوع النسك. ففي الصحيحين عن عائشة نفسها رضي الله عنها ذكرت أنها خرجت مع النبي عليه الصلاة والسلام، وذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس في أول الأمر، قال: من أحب منكم أن يهل بالحج فليهل، ومن أحب أن يهل بعمرة فليهل، فأنا لولا أني أهديت لأهللت بعمرة. فعائشة تقول: منا من أهل بعمرة ومنا من أهل بالحج. ثم قالت: وهذا هو الشاهد، وكنت ممن أهل بعمرة. إذن عائشة كانت متمتعة وأهلت بعمرة رضي الله عنها وأرضاها، وهذا في الصحيحين من حديثها، لكن الإشكال ما جاء أيضا من حديثها وهو في الصحيحين، أنها رضي الله عنها لما جاءها الحيض وكان الحيض قد جاءها بسرف وهي منطقة قريبة من مكة، لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وجدها تبكي فسألها فعرف أنه جاءها الحيض، فبين لها وقال لها: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم فافعلي ما يفعل الحاج، وفي رواية: فقضي ما يقضي الحاج، غير ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي. وهنا في الحديث نفسه تقول عائشة: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا الحج، هكذا تقول عائشة: ولا نرى إلا الحج. إذن هذا يشكل، لأنها في الحديث الأول وهو في الصحيحين تذكر رضي الله عنها أنها كانت ممن أهل بعمرة، وفي هذا الحديث وهو أيضا في الصحيحين تقول: ولا نرى إلا الحج، يعني كأنها مفردة ما تذكر العمرة. من هنا اختلف العلماء ما هو النسك الذي كانت عليه عائشة، هل كانت مفردة أم كانت متمتعة. في حديث جابر ما أشار إلى نسكها، الحديث الذي بين أيدينا وهو الحديث الأول ذكر أن عائشة حاضت فنسكت المناسك كلها، ما فعلته في مكة بعد وصولها. الجمع بين هذه الروايات أن يقال: لما قالت عائشة رضي الله عنها لا نرى إلا الحج، هي لا تتكلم عن نفسها، هي تتكلم عن كل من خرج للحج، سواء منهم من استمر على إفراده حتى أمر بالفسخ وأن يجعلها عمرة، أو من أهل منهم بعمرة وهي عائشة، لأن الذين أهلوا بالعمرة قليل، بل لم يذكر إلا عن عائشة أنها هي التي أهلت بالعمرة. أما الناس كلهم رضي الله عنهم أهلوا بالحج وكانوا مفردين، بل حتى جابر في حديثه الطويل في صحيح مسلم ذكر هذا، والناس لا يعرفون إلا الحج، لا يعرفون العمرة في أشهر الحج. إذن هذا هو الجمع، أن يقال إن عائشة عندما قالت لا نرى إلا الحج تقصد به الناس الذين أفردوا ولا تعني نفسها. لماذا؟ لأنها قد صرحت في الصحيحين وكنت ممن أهل بعمرة، فهذا صريح واضح لا يحتمل غيره ولا يحتمل تأويل. أما قولها لا نرى إلا الحج تقصد بذلك الناس ممن كان مفردا. وذكر العلماء أوجه كثيرة للجمع، لكن لعل هذا هو أقوى هذه الأوجه. وقد يقول قائل أيضا، وهو وجه آخر، أن عائشة في أول أمرها أحرمت مع الناس بالحج، فعندما قالت لا نرى إلا الحج أفردت الحج وكانت مفردة. ثم لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام الناس من لم يسق الهدي منهم أن يفسخ حجه إلى عمرة، عائشة فعلت هذا ففسخت حجها إلى عمرة، فبقيت بعد ذلك متمتعة. لكن هذا يشكل عليه أن الحديث أنها قالت في أول الأمر وكنت ممن أهل بعمرة، يعني في أول الأمر أهلت بعمرة. إذن هذا هو الصواب، الوجه الأول هو أقرب إلى الصواب، أن يقال أنها عندما قالت لا نرى إلا الحج تقصد الصحابة، وعندما قالت كنت ممن أهل بعمرة المقصود أنها عانت نفسها ولم تفعل غير ذلك. إذن هي أهلت بعمرة وكانت متمتعة، فذهبت إلى مكة إلى أن وصلت إلى سرف. فلما وصلت إلى سرف رضي الله عنها أصابها الحيض، فلا تستطيع أن تأتي بالعمرة. لماذا؟ لأن الحائض بالإجماع لا يجوز لها أن تطوف بالبيت. ماذا تصنع وقد جاء يوم الثامن وجاء يوم عرفة وهي لم تطهر من حيضها؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن ترفض العمرة كما جاء في الرواية. قال لها عليه الصلاة والسلام أرفضي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج. إذن أمرها أن تهل بالحج، فتدخل الحج على العمرة، فتصير قارنة رضي الله عنها، مع أنها ما ساقت الهدي لكنها صارت قارنة. لماذا؟ لأنها لا تستطيع أن تأتي بالعمرة بسبب الحيض، ولا يمكن أن تترك عمرتها، فأدخلت الحج على العمرة حتى تتحلل مع الناس يوم العيد. فهذا الذي حصل من عائشة. وليس المقصود بقولها ارفضي عمرتك أن تترك العمرة بالكلية، لا، غير صحيح، ولا يقول أحد بهذا، وإنما قصد أن تترك العمل بالعمرة من الطواف والسعي، لا أن ترفض العمرة بالكلية. وصارت بعد ذلك قارنة، أمرها أن تهل بالحج فتصير قارنة رضي الله عنها وأرضاها. الدليل على ذلك ويؤكد أنها كانت قارنة أنها لما أرادت أن تعتمر ماذا قال لها النبي عليه السلام؟ قال لها يسعك طوافك لحجك وعمرتك، فبين لها أنها حجت واعتمرت، وهذا هو حال القارن، أنه يحج ويعتمر فيدخل الحج على العمرة أو يدخل العمرة على الحج. لكن هي رضي الله عنها ما طابت نفسها لذلك، أرادت أن تكون لها عمرة منفردة كما فعلن النساء. لهذا في حديث جابر الذي بين أيدينا قالت بعد أن طهرت وطافت بالبيت، قالت يا رسول الله تنطلقون بعمرة وحجة وأنطلق بحج. فلما سمع منها هذا عليه الصلاة والسلام بين لها أن طوافها بالبيت وسعيها يكفي للحج والعمرة. وفي بعض الروايات في صحيح مسلم قال لها قد حللت من حجك وعمرتك جميعا. فهذان لفظان صريحان أنها كانت قارنة، مع ذلك أبت إلا أن تعتمر وتأتي بعمرة منفردة. والنبي عليه الصلاة والسلام من سماحته ورفقه كان إذا سئل شيئا ما كان يرد، إن كان هذا الأمر فيه من الجواز وفيه من الإباحة ما كان يرد أحدا، وكان يطيب نفسه بالسؤال بإجابته إلى السؤال. فلما طلبت عائشة رضي الله عنها أمر أخاها عبد الرحمن أن ينطلق بها، فخرج بها أخوها عبد الرحمن إلى التنعيم. ما كان هذا التنعيم هو المقصود، إنما لأنه أقرب الحل، أراد أن يخرج إلى أقرب مكان يكون فيه الحل، لأن أهل مكة إذا أرادوا العمرة يجب أن يخرجوا من مكة، يجب أن يخرجوا من الحرم، والمقصود بالحرم ليس المسجد فقط، الحرم أوسع من المسجد الحرام. فكان أدنى هذا الحل هو التنعيم، فخرج بها إلى التنعيم. فلو أراد الإنسان أن يعتمر لا يشترط أن يخرج إلى التنعيم، يخرج إلى أدنى الحل الذي هو قريب منه، التنعيم أو غيره، أهم شيء أن يكون حلا. فأخرجها عبد الرحمن وأتى بالعمرة لعائشة، أحرمت وأتت بالعمرة، طافت وسعت. أخوها عبد الرحمن نفسه ما أتى بالعمرة، ولا كذلك النبي عليه السلام قال لأصحابه إن عائشة ستأتي بعمرة، فمن أحب أن يأتي بعمرة فليفعل، كلهم ما فعلوا هذا إلا عائشة تطيبا لنفسها لأنها حاضت. لهذا قال العلماء إن الأفضل والسنة في حق الحائض إذا فاتتها العمرة أنها بعد حجها تخرج إلى أدنى الحل وتأتي بعمرة كما فعلت عائشة، وليس هذا على عمومه، ولم يفهم عبد الرحمن بن أبي بكر أن هذا على عمومه وإلا لا أتى بعمرة، ولا كذلك الصحابة الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام مع أنهم رأوا عائشة وانتظروا حتى تنتهي من عمرتها. إذن هذا هو الصواب، أن هذه العمرة تكون للمرأة التي كانت حائض أو ماذا نفست أو شيء من ذلك، فلا بأس أن تأتي بالعمرة بعد حجها إذا لم تستطع أن تأتي بالعمرة قبل ذلك. هذا الإشكال بينا أن المقصود بقولها لا نرى إلا الحج أن المراد به الناس وليس المراد على إطلاقه، لأن قول عائشة رضي الله عنها وكنت ممن أهل بعمرة هذا لا يحتمل التأويل ولا نستطيع أن نؤوله، وهو صريح أنها كانت متمتعة. ولهذا أيضا في بعض الروايات يؤكد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها هذا مكان عمرتك، لأنها كانت قارنة، فكانت تقول له يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج، أي يرجعون الناس بحج منفرد وعمرة منفردة، وأنا أرجع وليس معي إلا عمرة، وليس لي عمرة منفردة، إنما هي قارن أو هي قد دخلت مع الحج. فطيب نفسها عليه الصلاة والسلام. الأحاديث التي تلي هذا الحديث هي في الحقيقة عن نفس ما حصل في هذا الحديث، لهذا سنقرأها، وهي كذلك كما أشرنا في الحديث الثاني. يقول رضي الله عنه عن جابر قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. إذن هذا كالحديث الذي قبله أنهم أمروا بالتمتع، لأن جابرا بيّن أنهم كانوا لا يعرفون إلا الحج ولبوا بالحج، لكن أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعلوها عمرة. قال الحديث الثالث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ الحل كله. هذا كالأحاديث الذي قبله، أيضا أمرهم بالتمتع، لكن فيه زيادة وهو الإخبار عن دخول النبي عليه الصلاة والسلام. متى دخل مكة في حجة الوداع؟ دخل في صبيحة رابعة، يعني صبيحة ليلة الرابعة من ذي الحجة. وفي بعض الروايات تقول عائشة خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام لخمس بقين من ذي القعدة، هذا وقت خروجهم من المدينة، خرجوا وبقي من شهر ذي القعدة خمس، لكن لما دخلوا مكة استمروا في طريقهم فدخلوا مكة في الرابع من ذي الحجة، حتى قالوا كان هو يوم الأحد، لأن وقوفه في عرفة عليه الصلاة والسلام كان يوم الجمعة. فهذا يبين متى خرج من المدينة ومتى دخل مكة، يعني بقي في طريقه قرابة 9 أيام وهو في طريقه إلى مكة. فأمر الصحابة أن يجعلوها عمرة، فلما سمعوا منه هذا الأمر سألوه أي الحل، يعني ما الذي تريد يا رسول الله من المتعة والتمتع؟ هل نتحلل التحلل الذي هو التحلل الأكبر، لأن في العمرة لا يوجد إلا حل واحد، العمرة ليس لها إلا تحلل واحد بخلاف الحج، هناك تحلل الأصغر وهناك التحلل الأكبر. فالصحابة لأنهم لا يعرفون إلا الحج تعجبوا من ذلك فسألوا، فقالوا أي الحل؟ هل هو الحل العام، أي بمعنى أننا يحل لنا كل شيء حتى الجماع، أو أنه حل خاص؟ لأنهم كانوا محرمين بالحج وخرجوا من المدينة إلى الميقات وهم قد لبوا بالحج في الميقات. فلما سألوه بيّن لهم النبي عليه الصلاة والسلام الحل كله، أي عليكم أن تأتوا النساء وتتطيبوا وتلبسوا الملابس فتصيرون حلالا، لأن العمرة ليس لها إلا تحلل واحد. ثم انتقل المؤلف إلى الحديث الرابع، وفي هذا الحديث الكلام عن سير النبي عليه الصلاة والسلام، وسيأتي الكلام عن ذلك في التفصيل، ولعلنا نكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.